كلامه كحياته، نسأل الله العافية، ليس مقدورا له، يعني ما يقدر يتكلم. الله ما يقدر يتكلم، ليش؟ لأن الكلام معنى قائم بنفسه لازم له. هل يقدر إن الله حاشاه وكلا يموت؟ لا، هم يقولون ما يقدر يتكلم لأن الكلام معنى قائم بالنفس. أنتم فهمين كلامي ولا كذا؟ هذا هذا هذا هذا رأيهم بكلام الله. طيب، وما سمعه موسى وما قال هذه أصوات خلق، شوفوا العياذ بالله، قالوا على الله بلا علم وخالف المعقول. لأن الإنسان يقول عفى الله عنهم، فيهم أناس معروفون بالتقاء وإرادة الخير، لكانت المسألة خطيرة جدا. هل يقدر أحد يقول الله ما أقدر أتكلم؟ لكن هم يقول نعم ما أقدر أتكلم، لأن الكلام هو المعنى القائم بنفسه، لكن يقدر أن يخلق إيش؟ أصوات تسمع يعبر عما في نفسه. شو التكلف؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.